يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، حين يطالع أحدنا الجرائد اليومية في هذه الأيام لا شك أنه يمتلئ نكدا وهما وحزنا، وأينا لا يخاف على بناته وهو يسمع كل يوم أخبارا جديدة عن الاغتصاب والاختطاف والإجهاض والترقيع والرق والزواج العرفي وما إلى ذلك. أينا لا يخاف على بناته وقد قرأ في الجريدة أول أمس أنه في مصر كل دقيقة خلال 24 ساعة تغتصب امرأة. أينا لا يخاف على زوجته وهو يسمع كل يوم المعاكسات التليفونية ولقاءات الزنا وبيوت الدعارة واختطاف الرجال للنساء في الميكروباص وفي التاكسي؟ لا شك أيها الإخوة أننا وللأسف الشديد لم نعد نعيش في أمان. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصرنا بلد الأمن والأمان وأن تفيض الأمان على ربوعنا، ولكن الأمر لا يتأتى بمجرد الكلام. كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن الزواج العرفي وعن الإجهاض وعن أولاد الزنا الذين امتلأت بهم مراكز الإيواء للقطاع، ولكني أرى أن الذين يتعاملون مع هذه القضايا يتعاملون بسطحية شديدة جدا، فإنهم يعالجون النتائج ولا يعالجون الأسباب، ينظرون إلى أطراف القضية ولا ينظرون إلى جذورها. إننا بحاجة إلى البحث عن الجذور، ما سبب هذه البلايا؟ لابد أن نبحث. إن كثيرا من الآباء أصيب بشلل أو جلطة أو غير ذلك، ارتفاع ضغط دم، من أجل أنه فوجئ أن ابنته ضبطت في بدعة أو أن ابنته حامل أو أنه ليس ليلة عرسها اكتشف أنها ليست بكرا. هذا الأب أقول له أنت السبب، السبب في الاصل. ليست القضية ايها الاخوة قضية المجتمع ولا قضية البيئة ولا قضية الاعلام اولا، وانما اولا وقبل كل شيء هي قضية البيت. بيوت المسلمين اليوم التي خلت من الاسلام، بيوت المسلمين اليوم التي خلت من الرجل، خلت من القيم، خلت من المربي، خلت من القدوة، خلت من الأسوة، خلت من المؤدب، خلت من الرجل الذي يمسك العصا ويضبط بيته بعد أن يضبط نفسه. إننا بحاجة إخوتاه لمراجعة الأصول، الجذور، جذور المشكلة بعد هذه المظاهر التي نراها، لنعرف الأسباب التي أدت إلى هذا. الأسباب نحاول أن نستجمعها في عدة عناصر. أول سبب عدم استشعار الأب مسؤولية الرجولة في البيت، وانتشار شعور اللامبالاة بين المسلمين. هذا واقع وهذا واضح. المصيبة ايها الاخوة والمشكلة ان الاب في البيت اليوم كان الاب، ونحن نعيب على هذا ولا نكره، ولكن المشكلة ان الناس بين طرفي نقيض. كان الاب اذا دخل البيت الكبير يسكت والصغير ينام، صح؟ كان الاب اذا دخل البيت اسد، لا يجرؤ الولد ولا البنت ان ينظر اليه. حصل؟ مضى على هذا زمن، فاذا بنا في زمن الاب ليس له اي اعتبار، لدرجة انك تسمع في بيوت العوام، يعني لو سمعنا هذا الكلام في الزمالك، استغفر الله، في المناطق المترفين، ان يدخل الاب البيت فلا يجد بنته الساعة 11 بالليل، فين البنت؟ والام بمنتهى البساطة تقول له دي بتذاكر مع واحد صاحبها. سمعنا بهذا في بيوت المسلمين، او بمنتهى البساطة بتذاكر مع واحدة صاحبتها، والمعلوم انها مش واحدة ولا صاحبتها، ده واحد صاحبها، والاب يعلم والام تعلم. هذا الكلام كما قلت لو كنا نسمعه في مناطق المترفين كان يبقى كلام يعني، وان كان في الشرع مرفوض بالطبع، ولكن المصيبة انه صار في دائرة الاوساط غير الراقية وغير المترفة، بمعنى انه ضاعت في البيت هيبة الاب، ضاعت مسؤولية الاب. ما السبب؟ لماذا ضاعت هيبة الاب وضاعت مسؤولية الاب في البيت؟ اولا لانه في البداية ليس برجل مربى. اثنين، انتشار عادات وتقاليد تخالف الاسلام. ثلاثة، دخول عادات وتقاليد الغرب بيوت المسلمين. اربعة، انشغال الاب بجمع المال وتأخره الوقت الطويل الكثير خارج البيت. خمسة، ضغط الام واسرتها على الاب في ان تفعل الام ما تشاء. نعود على هذه الاسباب الخمسة التي لغت وظيفة الاب في البيت. بعد ان كان الاب في البيت قدوة، اسوة، مربي، مجرد مورد مالي يجيب الفلوس والزوجة تصرف. الكلمة كلمة مين؟ والله انتوا بتقولوا كلمة الزوجة وانا بقول مش دايما كلمة الزوجة، غالبا في البيت الكلمة كلمة العيال. ايوة الاطفال هم اللي ماشيين البيت. بعد زمان ما كانت الام بتقف على باب البيت والاب خارج تبوس ايده وتقول له مع السلامة ترجع لنا بالسلامة، عايز تاكل ايه النهاردة؟ الموضوع ده ايه اللي حصل فيه النهاردة؟ بطل خلاص، الاب بيمشي والام نايمة وهياكل ايه؟ ده مش موضوعه، ده موضوع العيال. العيال عايزين ياكلوا ايه النهاردة؟ صح كده؟ هذا هو الواقع. انا شايف ان كلكم بتوافقوني بمرارة، مش كده؟ لانه حاصل في كل البيوت وللأسف. ودايما اقول لك مين السبب؟ انت السبب، انت السبب. هو انت اللي جبت ده كله لنفسك من يوم ما رضيت ان العادات والتقاليد تحكم والاسلام يبقى على جنب، من يوم ما رضيت ان المرأة هي اللي تحكم وانت خليك على جنب، من يوم ما كانت تحصل حاجات من وراك وتعرفها وتطنش وخلي الحال يمشي مش ناقصين مشاكل، من يوم ما شفت الغلط في بيتك طب اطلعها واروح فين؟ انا كلت ايه اشرب عليه مية؟ اجيب منين تاني اتجوز؟ والشقة من حق الزوجة. من يومها ما بقتش راجل، من يوم ما بقالكش قيمة في البيت، من يوم ما بقالكش لازمة في بيتك، من يوم ضاعت زوجتك وضاع ولادك. وانا مش عايز اقول لك دقق وحقق ولف ودور ودور على اسرار، هتفاجأ باسرار في بيتك تشيب. قل لي لو سمحت ما تغلطش، انا بيتي محترم وبيتي مظبوط. اقول لك ربنا يستر علينا وعليك. يا ما ناس زيك قالوا كده، بس بقول لك سيبنا من اللي فات وتعالى النهاردة ندور على الحل ايه. النهاردة لما نتكلم يا جماعة على الزواج العرفي، اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين، اللهم وستر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم انا نسألك ان تملأ بيوت المسلمين خيرا وان تحيا بيوت المسلمين في امن وامان. نعم يا شباب، ينبغي ان نعود، دعونا من الاسباب ودعونا من المظاهر وتعالوا لنعرف الحل. مش مشكلة الاسباب وضلنا كده بسبب ايه؟ الاسباب كتيرة، وقلت لك اولها ان تخلي الاب عن المسؤولية وانتشار شعور اللامبالاة. السبب الثاني انتشار عادات وتقاليد فاسدة تنافي الاسلام، و انتشار عادات وتقاليد الغربية، عادات وتقاليد الكفار في هذه الايام. ايوه مشكلة ومصيبة. النهاردة لما تحس ان البيوت في العادات والتقاليد، ان ابوك بيعزمكم كل جمعة انت واخواتك، تقعد انت وتلاتة اخواتك صبيان وتلاتة اخواتك بنات، طبعا التلاتة نساء الصبيان والتلاتة جواز البنات، هيف مورد اختلاف. قل لي يا المصري، هو ده كمان حرام؟ حرام، حرام ان انت تشوف مرات اخوك او اخوك يشوف مراتك. قل لي ازاي بس؟ امي بتزعل جدا لو زوجتي قعدت لابسه النقاب قدام اخويا، تقول لها ده ايه؟ زي اخوك، ده الكبير اللي مربيك، جوز اختي هو اللي مربينا، مربي اختي الصغيرة التانية ازاي ما يشوفهاش؟ اقول لك يحصل بقى ان الستة رجالة يقعدوا والستة نساء حريم معاهم وبناكل خلطبيطة موني. واحد لسه بقى من الشباب الجداد يقول نكتة. هي النكت حرام؟ لكن النكتة مش نظيفة. واللي يفهم يضحك واللي ما يفهمش يغطي وشه ويتكسف. حصل؟ وبعدين لما زوجتك روحت تقول لا انت كنت بتبصي له ليه؟ تقول لك انا ده بيشك فيا هات ابويا واتملى البيت مشاكل. حصل؟ رغم انها بتبص له وبعد كده هتيجي في وقت من الاوقات تقول لك بس جوز اختك ده دمه خفيف قوي. حصل؟ حصل. يا شباب الاختلاط خطر بجميع انواعه. انا فرحة صوتي كده سايق مش قادر اكمل. ممكن تنفع قبل ما انتوا تجيبونا في الطريقة دي. فين الميكروفون يا عم؟ ولا بره ولا جوه؟ ايوه الاحبة في الله. تخلي الاب عن المسؤولية وشعور اللامبالاة. العادات والتقاليد الفاسدة، عادات وتقاليد الكفار، وسائل الإعلام. أحد أخطر أسباب الانحلال الخلقي في المجتمع، صح ولا لا؟ كلكم تشهدون بهذا. الراجل يخرج من البيت، يروح الشغل، يفطر النهار. مراته تقول له أنت تحبسني في البيت، هات لي تلفزيون يجيب لها. معنى انك سبت لها تلفزيون في البيت يعني سايب مجموعة رجالة معها في البيت، صح ولا لا؟ حتى لدرجة السياسة وصلت انها تتصل بيه، تعال بقى انا زهقت من قاعدة لوحدي. يقول لها زهقت ليه؟ عندك التلفزيون افتحي، عندك الفيديو شغالي فيلم، عندك الديش نقالي في القنوات. يا راجل خليك راجل. معلش اوعى تزعل مني اذا قلت كلامي يوجعك، بس انا خايف عليك، حريص عليك، لانك لما تسمع الكلام ده دلوقتي نظري احسن ما تبتلى بيه. اللهم احفظ بيوت المسلمين واستر عورات المسلمين واهدي نساء المسلمين وتب على عصاة المسلمين وانتقم من المجرمين وابعدهم عن بيوت المسلمين. وسائل الاعلام التلفاز والجرنان كتير قوي، جرنان وكل جرنان دلوقتي في صفحة رسالة من مش عارف ايه في الجرنان بريد الاهرام ولا مش عارف اللي هي بتيجي كل يوم جمعة دي، واحدة تحكي ايه طب تعبوا هاب مطاوع ايو في الميتة برضو فيه صفحة حافظ ما شاء الله في امان عبد الوهاب في الميتة، في الجمهورية في صفحة، في مجلة مش عارف ايه صفحة دايما، وتقرا حكايات تسيب. بتقرا ولا لا؟ لو ما كنتش بتقرا اقول لك على القصص اللي بتيجي والحكايات والروايات، قصص مصايب سودة. زوجتك لما تقرا القصة دي، تقرا الجرنان ده، تبص على الصورة دي. احنا بشر يا جماعة، والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، مصيبة كبيرة جدا. ايضا من اكبر المصائب التي اودت بنساء الامة وشباب الامة الاختلاط. اختلاط عجيب لدرجة ان احنا وصلنا ان الراجل ياخد زوجته يروح لطبيب امراض نساء يكشف على عورة المرأة، والراجل الراجل ايه قصدي جوزها اللي واخدها ورايح يقعد بره. وتدخل هي الدكتور يكشف عليها. يا راجل خليك راجل، او روحي تروح وبعدين نسمع قصص وحكايات. يا ابني ده هيكشف على عورتها المغلطة. تقولي ما فيش دكتورة. ليه؟ ده الدكاترة كتير قوي، الطبيبات كتير، بس ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو كنت تقي كان ربنا جعل لك مخرج من الفتن ديك وحفظ بيتك، بس انت اللي بتسلم عرضك بالراحة. ايوه، لما تسيب بنتك تروح درس بنتك، تروح تخرج لوحديها بنتك، تروح رحلة بنتك، تخرج فسحة بنتك، تمشي من غير حجاب، يبقى انت اللي ضيعتها، انت السبب. الاختلاط سبب خطير، وخطورته تكمن في ان الغرائز اليوم تلهب. انا دايما اسأل يا جماعة، لمصلحة مين اشعال الشهوات في شباب المسلمين؟ انا مش عارف. اشعال الشهوات من خلال الاغاني، وبحبك وبحبك وبحبها وهحبها وبموت فيها. اشعال الشهوات من خلال الافلام، اشعال الشهوات من خلال التمثيليات، اشعال الشهوات من خلال الاعلانات، اشعال الشهوات من خلال المجلات، اشعال الشهوات من خلال الجرائد. الشباب ولعوا، يروح فين ويروح لمين ويعمل ايه؟ فبينتهز اي فرصة يبقى ذئب مفترس. وصلت لدرجة في جريدة الجمهورية ان امرأة مات ارملة، مات عنها زوجها منذ سنين طويلة، فوجئت بمغص وخيط واغماء، راحت للدكتور. الدكتور قال لها مبروك يا مدام، انت حامل. حامل؟ ده جوزي مات من زمان. قال لها انت حامل، ما حصلش. منين؟ ايه اللي جرى؟ مين اللي عايش معاكي يا مدام؟ قالت له مفيش غير ابني 19 سنة. ايه اللي بيحصل يا مدام؟ اتاري الواد كل يوم يقدم لها قبل ما تنام كوباية اللبن، يحط فيها منوم ويزني في امه. قصص تقرف، بس هو ده الواقع المؤلم، صح؟ ليه؟ زي ما قلت لك الشباب مولع، والبنات زي ما انت شايف. الام ممكن تكون قاعدة في البيت براحتها بقميص نوم، او في الحر حاجة عريانة، يعمل ايه؟ انا ما بعذرش الشاب، بس عشان شاب ما ترباش صح. الامام البخاري في باب الغيرة كان بيذكر حديث الشاهد، انا بنقل مش من الكلام الامام البخاري وانما من شرح الامام ابن حجر، انه اريد على مهر ان ينزو على امه. المهر عارفينه؟ الوفرة الصغير. اراد ان هو ينزو، يعني ينزو على امه، فابى. اراد ان هو ينزو يعني ينزو على امه، فابى. ابى، رفض تماما. يجيبوه يمين شمال، مش ممكن. فجللوها بثوب، غطوها بقماشة كبيرة جدا عشان ما يشوفش، وجعلوا بس منها موضع العورة وحملوه، فنزل عليها. فلما شم عرقها عرفها، فمال على قضيبه فقضمه بأسنانه. حيوان لا يقبل الذي يحدث في مجتمعات الناس اليوم. يا شباب يا رجال المسلمين، المشكلة فيكم انتم، فيكم انتم. لو ربنا ولادنا صح، شوف يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك امراه هي سيدة المنزل، تزينت وتجملت ومست الناس وقفلت الببان وقالت له هو وهي لوحديهم تماما هيت لك بلفظ صريح. قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون، لانه ولد متربي متربي صح. قال بعد كده اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي. هي دي القضية، انت ابن مين؟ انت من بيت مين؟ انت من عيلة مين؟ هي دي القضية. ابوك مين اللي رباك؟ ابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب. ما كان لنا ان نشرك، احنا ناس نضاف، ما ينفعش نشرك. انت ربيت ابنك على التوحيد؟ شيخ الاسلام ابن تيمية يقول كده، يقول ان امرأة عزيز وقعت في ابتنيت بالعشق لانها مشركة، والموحد لا يعشق ابدا. مش ممكن يدخل الجامعة ويخرج من الجامعة نظيف صار سليم. ليه؟ لانه اهو كده اقول، لانه موحد. بيحب مين؟ بيحب ربنا وربنا بس. ايه ده؟ ده انا دخلت فجأة من غير ما اخد بالي في العلاج. هي دي قضية العلاج يا شباب. العلاج التوحيد اولا وقبل كل شيء، ان نربي اولادنا على معنى لا اله الا الله. ان الولد يفهم يعني لا معبود بحق الا الله. زمان لما كنت مدرس، وفضل الله مدرستنا طلعت الاولى على المحافظة نتيجة نسبة النجاح 100%، الحمد لله رب العالمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. جابولنا مكافأة 10 تذاكر سينما. والله حصل كده. فقلنا لا يا جماعة، الاولاد عشان نجحوا وجابوا نتائج 100% نوديهم السينما. وجاءت الاخصائية الاجتماعية قالت يا استاذ دول لو ما راحوش السينما بفضول الاطفال هيروحها من وراك. قلت لها لا، عمره ما يروحها من ورايا، لان انا ما بربيش اولادي على كده، ما بربيش اولادي على انهم بيخافوا مني. لا، ده انا بربيهم على انهم بيراقبوا ربنا. هي دي بيوتنا. مراتك تقولك هات لنا تلفزيون، ليه؟ تقول لك ما هو ولادك لما تشوفوش هنا هيروحوا يشوفوا عند الجيران. لا، انا بقول لولادي ما تسيبوش التلفزيون عشاني انا، ده انا لو علي اجيب لكم تلفزيونين 3 4، اجيب لكل واحد تلفزيون مخصوص، وكل واحد فيديو مخصوص، وكل واحد ديش مخصوص. بس يا ولاد مش انا اللي كاره، ده ربنا. ابنك يقول لك مين ربنا؟ مين ربنا؟ تقول له ربنا في السماء اللي خلقك واداك اذنين واداك عينين واداك لسان وعلمك الكلام. فين ربنا؟ تقول له ما هو انت مش هتقدر تشوفه غير لما تدخل الجنة. لو دخلت الجنة هتشوفوا. طب ادخل الجنة ازاي؟ اهو ده بقى الكلام المفيد. نيجي نسأل ربنا. تعالى يا ابني نسأل ربنا. يقولك هو فين ربنا عشان نسأله؟ قول له كلامه، كلامه في القرآن. نسأله ازاي يا رب تدخلنا الجنة عشان نشوفك، ويبقى كلام منطقي مع الاولاد. اللهم ربي لنا اولادنا، كلام منطقي جدا. فانا بربي عيالي مش انهم بيخافوا مني، مش انهم بيراقبوني، مش انهم بيعملوا حسابي، لا، ده انا بربي انه بيخاف من ربنا وفهمه. عارف بعض السلف كان بيربي ابنه فبيقول له ايه؟ يا بني قل في قلبك ولا تنطق بلسانك 3 مرات الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. تعرف تعملها انت دي؟ انك تقولها بقلبك وما تنطقش. هدي عرفناها على كبر، تصدق بقى عرفناها على كبر ان الايمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. بالله عليك بسألك وما تجاوبنيش، لكن من قلبك خلي ربنا يشوف الاجابة. انت علمت ولادك ده؟ علمتهم يعني ايه الايمان؟ يعني ايه الاسلام؟ مين هو ربنا؟ احنا ليه بنصلي؟ احنا ايه يعني ايه كلام الله؟ وصلنا ازاي؟ نؤمن بيه ازاي؟ نعبد ربنا ازاي؟ يبقى لهم حق ولادك يزنوا ويسرقوا ويلعبوا ويكذبوا، ونيجي نشتكي بعد كده الواد بيكذب، الواد بيسرق، الواد بيبص علينا من خرم الباب، الواد ما هو انت ما علمتوش، ما ربيتوش. اللهم ربي لنا اولادنا. لازم افهموا يا ابن الايمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب اعتقاده، لازم القلب يقول ان الله حي سميع بصير قيوم رزاق معطي مانع ضار نافع اول اخر ظاهر باطن قوي متين منتقم جبار قريب بصير رقيب. لازم. النهارده واحد من الناس فرحان ان ابنه حفظ في الحضانه اسماء الله الحسنى. الله الذي لا اله الا، لا مش كده، ده انا عايز يفهم يعني ايه. مش قضيه انه يغنيها، قضيه يا ابني انت عارف الله البصير يعني شايفك، الله السميع يعني سامعك، الله الرقيب يعني مراقبك، الله القريب يعني قريب منك، الله المنتقم يعني يقدر يخرسك، الله العفو يعني هيسامحك، الله الكريم يعني هيديك، الله الرزاق يعني هيجيب لك اللي انت عايزه. عايزين نعلم اولادنا يا ابني لما تطلب مني حاجة ادعي ربنا ان انا وافق، لان ربنا اللي هيخلينا اجيب لك. يا ما نفسي نربي اولادنا. اللهم ربي لنا اولادنا. لازم ومن الاول خالص يا جماعة ان نعلمه اعتقاد قول القلب. قل في قلبك 3 مرات ولا تنطق بلسانك الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. لما الولد يقولها في قلبه وبعد كده يجي يكذب، مين اللي كسر دي؟ هو متعود ماما. هو الولد كده. مين اللي ضرب ده؟ ماما. مين اللي عمل كذا؟ ماما. تقول له ربنا سمعك وهو شاف اللي عمل ده وهو قريب منك ويقدر يخرس لسانك، ما تبقاش تعرف تتكلم. قول مين اللي عمل دي؟ انا. هيصدق ومش من اول مرة. دي مشكلة الاباء برضو، للأسف الشديد ان احنا ما عندناش وقت لأولادنا. صح، هي دي القضية، انه طول الوقت شغال بر ويرجع البيت. خلاص انا دماغي استوت، عايز اريح دماغي، مش عايز اسمع صوت. يدخل ينام ويقفل الباب ايه بالمفتاح من جوه عليه، والعيال يخبطوا يضربوا يقلبوا مع امهم، وهو مال هو عايز يرتاح عشان بكره يشتغل ويجيب فلوس يزنوا بيها. اولادك وتربيتهم اهم من انك توكلهم، كونك تنجيه من النار اهم من انك توكله وتلبسه، اهم. زوجتك، كثير من النساء محتاجه حد يسمعها، صح ولا لا؟ مش لاقياك، عايزك تقعد معاها ايه بس تحكي لك، تسمعها. ودي للاسف خطر في بيوت بعض الملتزمين، بعض الاخوه اصحاب اللحى اللي وقته يروح الشغل ويرجع من الشغل يغير ويتغدى ويخرج يحضر الدرس ويخرج يتعشى عند واحد صاحبه ويرجع ينام ويصح. هو عايش في وسط الاخوه ومراته كتير قوي. امرأة تتصل بالشيخ تسأله، طب مراتك بتسأل ليه وما تسألكش انت ليه؟ تقول لي ما انا معرفش. طب وانت ما تتصلش بالشيخ انت تسأله ليه؟ تقول لي يعني هو الشيخ كمان في حاجة غلط يعني؟ الشيخ قول لك الشيخ ما فيش حاجة غلط، بس زوجتك مش لاقياك. ما تضيعهاش، اتقي الله، ما تضيعهاش، اتقي الله. ايوه، الرجل في قصة الثلاثة اصحاب الغار، لما دخل ثلاثة الغار فنزلت ايه؟ صخرة سدت عليهم باب الغار. الثاني بيقول ايه؟ اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها كاسد ما يحب الرجال النساء. كانت متزوجة، والراجل الظاهر والله اعلم كان تقي، بدليل انها لما قعد بين رجليها قالت له اتقي الله قام. لو كان فاجر ما كانش قام، صح كده؟ ومع ذلك وقع في حبها. ليه؟ من الاختلاط، بنت عمه. امك تقول لك سلم عليها يا ابني دي بنت عمك زي. من كلمة زي دي مصيبة. قاعدين في المكتب مع بعض، تدخل صباح الخير، صباح الفل، ازيك، عاملة ايه، اخبارك ايه؟ حرام، لا يجوز انك تسلم عليها. قال رسول الله، ما تصلي عليه. ايه ده انا صحيح انتوا ما تصلوش على النبي النهارده؟ علي وعلى اله الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان يطحن احدكم بمخيط في راسه خير له من ان يمس جلده جلد امرأة لا تحل له. يبقى وانت قاعد في الميكروباص لو لمست واحدة، لو انت طالع الاتوبيس كتفك جاب كتفها، لو انت بتعدي ايدك جات على ظهرها، لو انتوا قاعدين جنب بعض لزقتوا ببعض، كل ده زنا. لذلك بقول لك لو لمست طيب يسلم عليها، يقول حرام لا يجوز. يقول لك يا اخي ليه كده؟ ليه انتوا يا صنية نيتكوا وحشة؟ زي اختي. هي اخته؟ زوجته؟ امه؟ امال ايه موضوع زي دي؟ مفيش حاجة اسمها زي اختي. ايوه، ما هي كانت بنت عمه وكان بيعملها زي اخته. الراجل بتاع الغار كان بيعملها ايه؟ زي اخته. فمصيبة انه وقع في ايه؟ في حبها. وقع في حبها. هي دي المشكلة يا عم الحاج، اني اقول لك ده حب طاهر، احنا بنحب بعض كده ايه من بعيد لبعيد. لا يمكن، لا. قال ايه؟ فراوتها عن نفسها. الحب ده ما بيقفش عند حد. اوعى واد من طالب في الجامعة يفكر ان هو بيحبها يعني خلاص ومن خلص ما نتجوز. مش هتسكت، هتبات تحلم بيها، هتكتب لها جواب، هترد عليه، هتطلب منها كسكول، هتضحك لك، هتخرج تمشي معاها، هتوصلها، هتزني فيها. لازم، هو الطريق كله كده، لازم تبقى اخرته كده. لذلك نقول ان العلاج الاول التربية على التوحيد، او العلاج الاول يا جماعة، الاول والاخير والاوسط من اخر، الاسلام جملة وتفصيلا، هو ده الحل. كيف؟ ده الجواب اجمالي. الجواب التفصيلي، اولا التوحيد، ان انا اعلم الولد ان الله معه اينما كان. احفظه ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ان الله بكل شيء عليم. حفظه ان يحفظ دي التوحيد واستشعار معاني الاسماء والصفات، ان الولد بيحب ابوه ليه؟ لان الله امره بذلك. هو ده التوحيد، ان يحب الله وحده. بيحب يشرب مية ليه؟ عشان يقدر يقف على رجليه يصلي لله. بيحب التمر ليه؟ لان النبي كان بيحبه، والنبي حبيب الله، وهو بيحب ربنا. يبقى اعلمه في الاصل انه بيحب مين؟ ومين تاني؟ يحب الله بس. عايز اعلم ابني واعلم بنتي واعلم زوجتي واتعلم انا قبل الكل ان احنا نحب الله وحده. وبعدين اي حد تاني بحبه ليه؟ بحبه لله. يبقى بحب النبي ليه؟ لله. وتحب ابوك ليه؟ لله. وتحب امك ليه؟ لله. وتحب اولادك ليه؟ لله. وتحب عمك وخالك وعمتك وخالتك لله، وصديقك لله، وزميلك لله. طب وزميلتك؟ هي دي ما تنفعش لله. ما انا ما بحبش غير اللي قال لي ربنا ايه؟ حبهم. فانا بحبهم ليه؟ يبقى ما قاليش تحب واحده اجنبيه عنك يبقى ما احبهاش. ده معنى كلمه شيخ الاسلام، ان امرأة العزيز كانت مشركة، فلذلك ابتليت بالعشق وعصم منه يوسف لكونه موحدا. اللهم اجعلنا من اهل التوحيد. العلاج الثاني في الشرع، الفصل بين الرجال والنساء تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. أيها الأحبة في الله، ذكرنا العلاج الأول هو التوحيد وإقامة التوحيد في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب نسائنا. إن امرأتك لن تستطيع أن تضع جهاز مراقبة أنت على التليفون ولا على الباب ولا على البيت، بل إن هذا قد يفسد بيتك. وحتى المرأة مهما كانت فإنها تأنف من أن تحس أن زوجها يشك في سلوكها ولو كان سلوكها فاسدا. نعم، ولكن يكفي ان تقيم عليها رقيبا من نفسها أن تعلم أن الله مطلع عليها، أن الله شاهد عليها، أن الله ناظر إليها، أن عقوبة الله أشد من عقوبتك. فالله هو الذي لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد سبحانه وتعالى. عارف يوثق يعني إيه؟ يوثق يعني يكتف. لا يوثق وثاقه أحد يعني ما حدش بيكتف زي التكتيفة اللي بيكتفها ربنا. لما تبقى زوجتك عارفة ان ربنا ممكن يكتفها يعني يسلها. حلو الكتاب ده؟ يسلها بفتح. لا تخرج ولا تيجي ولا تسيل ايد ولا تسيل رجل، لا يؤذن. ان يبقى عندها مرض في القلب او مرض في الكلى او مرض في المعدة او مرض في الامعاء عذاب ما حدش يقدر يحط له حد. لما يتربى البيت على كده على مراقبة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تربية الأولاد: ولا ترفع عنهم عطاك أدبا وخفهم في الله. السبيل الأول إقامة التوحيد، السبيل الثاني إعادة قوامة الرجل. ان الراجل في البيت يبقى راجل، مقصود انه يبقى امبراطور، انه يبقى يعني يوريهم العين الحمراء يعني. لا، وانما اقصد قوامة الشرعية الحقيقية، ان يبقى في البيت مسؤول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راهن وهو مسؤول عن رعيته. قال الله: يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. مسؤولية الرجل. ان الرجل يرجع تاني في البيت يبقى راجل. وانا كتير بنبه ان انا ما بجاوبش على الاسئلة، فارجوكم ما حدش يبعت اسئلة رجاء يعني، ورجاء بقى نقعد كده ونستقر. احنا قضينا 30 الدرس خلاص. بدري من عمرك. امين يا رب. والله انا بحبكم في الله. نسأل الله ان يجمعنا واياكم على الحق دائما. اقعد يا ابني بقى، اقعد الله يهديك. اقعد يا سيدي لو سمحت. اقعد. استريح حضرتك. صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إقامة قوامة الرجل، يبقى الراجل في بيته سبحان الله العظيم. أحد الإخوة بيقول لي أهم ميزة في الأخت المنتقبة الدينة إن الواحد يبقى بره البيت وعارف مراته فين. ما هو كتير من الناس يبقى بره البيت وما يعرفش مراته فين دلوقتي. ما بقولش غلط يعني، لا، بس ممكن هي عند امها او عند اختها او في السوق بتشتري حاجة او راحت تزور واحدة صاحبتها او عند جيران. لكن الملتزمة المحبة لله ورسوله لا تخرج من باب بيتها الا باذن زوجها، باذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها إلا لعنتها الملائكة حتى ترجع. فلما تخرج بإذن، أنا راح عند أمي، يبقى أنا عارف مراتي فين؟ عند أمها. ما استأذنت، يبقى الأصل مراتي فين؟ في البيت. صح ولا لا؟ هو ده الاصل، انها في البيت. فقوامة الرجل لما تكون كده وانا قلت بدلت الاثنين ويا يا خبر ابيض زعلوا مني كلهم. ما شفتوش المكالمات والجوابات اللي جات لي شتيمة عشان بقول ان المفروض النساء ما تخرجش من باب البيت. تقول لي انتوا عايزين تحبسونا؟ عايزين نحبسكم. ايوه عايزين نحبسك في البيت. ليه لا؟ مش من كيسي ولا من بيتي ولا على مزاجي. ده كلام ربي وقرنا في بيوتكم. ده كلام مين؟ كلام الله. بوب الامام البخاري بابا في صحيحه فقال باب جواز خروج النساء للمسجد. قال الامام ابن حجر وانما بوب الامام للباب بالجواز لان الاصل المنع. لان الاصل ايه؟ الاصل انها ما تخرجش. كالنساء النبي ما صلى عليهم صلى الله عليه وسلم تسع نساء ما يخرجوش من باب البيت الا لحد او عمره والخروجه الثانيه للقبر. الاصل ان المراه تقعد في بيتها. وهل اصابنا شر الا من يوم خرجت المراه من بيتها؟ صح ولا لا يا جماعه؟ من يوم ما خرجت للشغل وخرجت للشارع وخرجت للفسحه وخرجت للتعليم وحصل البلاء المستطير ده. لكن طول ما هي قاعده في بيتها هي دي المشكله. هي دي المشكله ان احنا نرجعها بيتها تاني. بعد ما خرجت بقت مشكله. بعد ما اتعودت الخروج. بعد ما اتعودت انها كل يوم راح فين؟ راح المدرسه. جايه منين؟ جايه من المدرسه. راح فين؟ راح الكليه. جايه منين؟ جايه من الكليه. راح فين؟ رايح الشغل. جايه منين؟ جايه من الشغل. ساعتها في البيت ازاي؟ الا اذا رضخت لاوامر الشرع. لاوامر الشرع. اي انسان في قلبها حب لله تحب القطارة في البيت. تقول لك انا ما بحبش اخرج. اي امرأة تقول لك عايز اخرج ما تحبسنيش بحب اخرج. تعرف انها مش على الفطرة. فطرتها تلوثت. اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين. اوعى تروح البيت تعمل مشكله. انا بقول كل العلاج اللي انا بقوله مش هينفع الا بالحب. الا ايه؟ لازم تخلي مراتك تحبك عشان تسمع كلامك. ولما تحبك انت اسمك ايه؟ نبيل. ياض يا نبيل اوعى تخليها تحبك عشان جمال عيونك. لانها لو بتحبك عشان حلاوتك ممكن تلاقي واحد احلى منك تحبه. صح؟ لو بتحبك عشان فلوسك يوم ما فلوسك تخلص او تقل او تلاقي اغنى منك تحبه. لو بتحبك عشان العلاقه القديمه ما هو الواقع وكثره الاحتكاك بتعمل مشاكل بتقتل الحب. صح كده؟ امال خليها تحبني ليه؟ لان الله امرها بذلك. خلي مراتك تحبك عشان لله. تقول لك والله انا بعمل لك السيده لله. قول لها يا سلام اهو كده الشغل. انا عايزك تعمليني سيده لله وتطبخيني لله وتلمعيني الجزمه لله وتخدميني لله. تفضل سيلك على راسها لله على طول لحد ما توصل معاك لباب الجنة. ايوه. لكن لو بتحبك عشان فلوسك هتتهق منك. عشان صحتك يوم ما تعيا وترقد شوية مش هتشيلك. مش هتشيلك. مفيش داعي للقصص. خلينا في موضوعنا. صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. احسن القصص كلها مؤلمة. مآسي. مآسي للأسف الشديد. فالشاهد اول شيء اقامة قوامة الرجل في البيت. انك تعلمها. قال الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا جماعة قوا انفسكم. قال ابن مسعود علموهم وادبوهم. عايز اقول لك حاجة لله تقبل مني؟ ده بتدفع كام؟ احسنت جزاك الله خيرا. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. حط في بيتكم جدول ان يوميا من الساعة 10 بالليل ل 11 قراءة جزء قرآن، ومن 11 ل 11 ونص درس في كتاب تفسير يوم السبت، وكتاب فقه في تفسير ابن كثير يوم السبت، وفقه السنة يوم الحد، والرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ورياض الصالحين يوم الثلاث، وكتاب تزكية النفوس او البحر الرائق في الزهد والرقائق يوم الاربع، وكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة يوم الخميس، ويوم الجمعة فتح. اجاز. حط جدول في البيت من 10 ل 11 قرآن، ومن 11 ل 11 ونص طلب علم، ومن 11 ونص ل 12 حب. اكتب كده حب، ولا من 11 قول لزوجتك كده من 11 ونص ل 12 نقعد نحب بعض شويه. اقعد اسمعها، عايزه تحكي لك همومها ومشاكلها، عايز تقول لك ابنك بيعمل كذا وبنتك بتعمل كذا وابويا قال عليك كذا وامي قالت عليك كذا وصاحبتي بتقول ان انت عملت مع جوزها كذا واللي كرى كذا وكذا. زوجتك محتاجه تفضفض لك، والا لو ما لقيتكش ما هتصدق تلاقي حد يسمعها وتقول له، وساعتها انت هتندم. حط جدول والتزم بيه من 10 دي ل 12 اي حد يقول لك اي حاجة قول له معلش انا اسف عندي ظروف. ظروف ايه؟ بيتي ان لاهلك عليك حقا، اديهم حقهم، اديهم حقهم، رديهم. الجلسة دي مش انت ومراتك لوحديكوا بقى، لو عندكوا اولاد يبقى الاولاد قاعدين لازم يبقوا موجودين ويفهموا القوامة. اولا انك تقعد مراتك في البيت. اقول لكم حاجه وما تزعلوش مني، لا انا خايف تزعلوا، مش تزعلوا طبيعي. اللي يسيب مراته تشتغل هتزعلوا بقى؟ لا بلاش. طب طالع الرسول صلى الله عليه وسلم، اصل ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فيبقى لو المرأة انفقت كل جنيه بتصيبه ينقص من رجولتك. كل خاص محلولة تشتغل وما تصرفش برضو هتزلك، هتزلك، هتقول لك انا اللي بصرف على نفسي، صح كده؟ لما تفاجأ مثلا انها جابت ذهب لبنت اختها، ليه؟ فلوسي انا حرة اعمل اللي انا عايزاه، مع ان يا جماعة الشرع غير كده. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تنفق من مالها بغير اذن زوجها. مالها الخاص يا ابني، اصل الاسلام خلاك راجل بس انت مش واخد بالك، والله ده خلاك راجل راجل راجل تمام القوامة كاملة، يعني من جميل جوانب الاسلام حافظ عليه انك تبقى انت صاحب الكلمة الاولى والاخيرة احتراما لها. اوعى المرأة برضو تفكر تقول ايه ده بقى، ده الاسلام كده ضيعنا، لا بالعكس، ده الاسلام بيحافظ عليك. انت مجرب وانت مجرب وانت مجرب وانت كمان وانت وانا، ان النساء لو اديتها 1000 جنيه في ايدهم في ايدها تفتكهم، صح ولا لا؟ ولا ما احبش موافقني؟ يبقى الاسلام لما جعل عليها القوامة دي ضابط، لان المال ده المال ده ممكن نوصل بيه الجنة. قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهي يا كده يا كده ممكن أحيانا تقعد في درس ويقول تصدقوا تروح قال على الذهب بتاعها ورمياه وترجع البيت فين الذهب؟ تقول لك تصدقت بيه مش من حقها، لازم تستأذن زوجها. ليش؟ في فلوس؟ ده الشر، ده دين يا جماعة مش لعب. وفي نفس الوقت بعد ما تتصدق بيه تبدأ تعيط بقى وعايزة تجيب ذهب تاني، مش بيحصل؟ ايوه. الشاهد يا شباب اننا اولا اقامة التوحيد، ثانيا اقامة قوامة الرجل. قوامة الرجل اولا بان تقر المرأة فين؟ في البيت. ثانيا ان يعلمها. احنا قلنا من 10 ل 12، من 10 ل 11 قرآن، ومن 11 ل 11 ونص علم، ومن 11 ونص ل 12 حب. نحط ساعة كمان في اي وقت من الاوقات سماع شريط. الحمد لله الأشرطة الإسلامية اليوم كترت في جميع الموضوعات. اعمل ساعة كده انت وزوجتك تقعدوا مع بعض كده على الكنبة الاستوديو، ها، وشغلوا التسجيل وتقعدوا تسمعوا ومعك ورقة وقلم، وكل كلمة عجبتك في الشريط انت ومظبوطة ومناسبانة نروح حاطين خط كده وكاتبينها. بعد كده ادي تلخيص الشريط، تعالي بقى نكتبه في أجندة، ويبقى عندنا أجندة محترمة اسمها الفوائد من الأشرطة. كل حاجة بحيث لما تيجي زوجتك مرة تزعلك تعالي صوتها. شفتي بقى، تعالي بقى نرجع للأجندة. شوف الرسول قال ايه، شوف ربنا قال ايه، على طول تقول لك انا اسفة. يوم انت ما تزعلها تجيب الأجندة وتقول لك شوف الرسول قال ايه، خيركم خيركم لأهلي. الرسول كان يقبل عائشة بقالك قديه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتابع عائشة، انت عملت ايه الى اخر وتبقى بشرع. بالله عليكم بيت زي كده يبقى فيه مشاكل، يبقى فيه هموم، يبقى انت بره البيت وتخاف على زوجتك تخرج من وراك تعمل حاجة غلط تطلعه يلفى الزين بيضين، مش ممكن. لما يكون بيت نظيف بيت محترم، اقامة قوامة الرجل في التربية، في التربية. النهاردة بقى الاب اللي بيضرب بيه المثل الاب اللي بيدلع ولاده، اللي يقولك انا مش مخليهم عايزين حاجة قبل ما يخطر الحاجة على باله يكون انا جايبتها. هو ربنا خلق الاب عشان دي؟ لا، ده ربنا جعلك اب مربي، اب مسؤول. سبحان الله. واحد جه لرجل من المشايخ من الدعاء من العلماء قال له انا عايز اربي ابني. قال له عنده كم سنه؟ عنده قد ايه؟ قال له عنده سنه. قال له خلاص ما ينفعش تربيه. ليه؟ اصل قال له اصل انت ربيته سنه، انه يعيط تديله السكاته، بتقولوا عليها انتوا ايه النهايه؟ البزازه، بزازه الستر، ده نوع كذب يا جماعه. الولد بياخد البزازه دي يمص فيها، البزازه فيها ايه؟ ولا حاجه، بضحك عليه بغشه، فيطلع الولد متربي على الغش. ما انا بخدعه بديله بزازه يفضل يمص. عارف زي عملناه زي ايه؟ زي الحمار اللي بيدور في الساقيه والمغمضين له عينيه، فهو بيدور في الساقيه مغمضين له عينيه ليه؟ عشان يفكر ان هو ماشي في طريق، لانه لو اكتشف انه بيلف يدوخ. فاحنا اللي بنفسد اولادنا، لازم اربي اولادي صح، اعود الولد من صغره اني اديله بزازه فيها لبن. مفيش لبن، الدكتور قال الرضع كل 4 ساعات. خلاص، يبقى في خلال 4 ساعات دول عيط، هو حر يعيط، اصل احنا ما بنجيش بالعياط. يبقى تربى على كده، بدليل بعد كده ان الولد لما كان ماشي معاك في الطريق وقال لك هات لي الكرة دي قلت له لا، عمل ايه؟ عيط. لانه في الاول لما عيط انت اديته البزاز، فهو فكر ان حقوقه تيجي بالعياط. عشان كده النهارده لما نقول كسوفة بنعمل ايه؟ بنعيط. اصل احنا اتربينا اصلا على العياط، وبنفكر ان العياط بيجيب نتيجة. يا ابني لا، اصل هي دي اصل التربية. لو اتربينا صح ان احنا نجيب هون بدراعنا بالعقل بالعلم بالعمل، ما كناش دلوقتي نسمع بس ما وراناش غير العياط. مولد مولد عياط. فالشاهد انك انت عشان تربي ابنك لازم تربيه تربية واقعية. تربية ايه؟ واقعية. بنتك عايزين بنتك من صغرها. زمان بنتي او البنت من بناتي كده، نسأل الله عز وجل ان يحفظ اولاد المسلمين وبنات المسلمين وان يربيهم وان يحفظهم يا رب العالمين. كان عندها 4 سنوات ولبستها الخمار، كلام ده من 19-20 سنة كده، ورحنا المستشفى كان كل اللي يشوف البنت حرام عليك هتعقدها. حرام عليا البنت دي؟ وكل البنات طبعا لو ذبحتها وهي عندها 4 سنين انها تخرج من باب الشقه بشعرها لا يمكن، انها تدخل تسلم على راجل لا يمكن. يبقى بعد كده انا لو سبتها في الصحراء اضمن ان محدش يقدر يلمسها، صح؟ تموت ومحدش يلمسها، صح كده يا ناس؟ فعشان كده بقول لك ربي ولادك من الصغر ان البنت عندها 2 سنين اخدها المسجد بالايه؟ بالخمار. هتقول لك مراتك دلوقتي شفت الكلام، شوف الراجل اللي بيقول لك ما تجيبهمش الجامع والاخر يقول لك خدها المسجد بالخمار. غلطت، اسف. لما تاخدها تزور جدها وستها. وان كنت اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذنكم نساؤكم الى المساجد فلا تمنعوهن. لما مراتك تقول لك انا اروح المسجد تقول لها ايه؟ يلا. روحي ايه يا راجل؟ عمال اعلم فيك. ما تقولهاش روحي، قول لها ايه؟ يلا سوا، روح معاها، ما تمشيش لوحدها. ما دي برضو من انواع القوامة، انك ما تسيبش زوجتك ولا ولادك ابدا يخرجوا من باب البيت الا ورجلك، الا ورجلك على رجلهم. ده اصل. قل لي اخونهم يعني؟ لا لا لا، وانما حماية. حماية بنتك دي اللي انت لبستها الخمار وهي عندها 2 أو 3 سنين ما تعرفش تروح لحد بيت جدها لوحدها. ما تعرفش. لو خرجت من باب بيتكم تبص للشارع كده يمين وشمال تدوخ. عايزينها دي، عايزين دي المرأة دي. ليه؟ اللي تقدر تحافظ على عرضها، مش المرأة الجريئة. عشان كده بقول لك لما نيجي نعالج قضية الزواج العرفي ما نعالجش القصور، ما نعالجش النتائج، لازم نعالج الجذور، لازم نعالج الأصول، لازم نصلح البيوت، لازم نرجع للدين، لازم نجيب من أول الشرع. أول حاجة في قوامة الرجل تقعد مراتك في بيتها. 2، تعمل مجلس علمي يوميا وسماع شريط يوميا. 3، فرغ وقت لاولادك، العب معاهم بالكوره في الشقه، اعمل لهم جمل وخليهم يركبوا وبس. اقعدوا بقى نتعلم. عايزك ابنك لما يرجع من بره من المدرسه او من الحضانه او من عند عمه او من عند خاله او من عند عمته او من عند خالته او من عند الجيران يقول له اقعد انت سمعت ايه؟ يقول لك سمعت خاله قال كذا وكذا. لا عيب، ما تقولش كده، كده غلط، كده حرام، بتصح كذا وكذا وكذا. خليه اول ما يجي يستفرخ، يطلع كل اللي سمعه وكل اللي شافه وكل اللي عرفه، وانت الصح تثبته والغلط تشيله وتحذفه. قل لي يا عم احنا فاضيين للكلام ده؟ الكلام ده اهم من الاكل والشرب، اهم من اللبس والفلوس، اهم من اللعب والفسح. انا عايزك تقعد كده وتسمع ابنك وهو بيقول لا لا لا لا، يا والله مش معقول بجد، الولد اللي لسه ما بيعرفش يتكلم. قل له ما انا عايزك تبقى كده زي الامام احمد بن حنبل. لا لا لا، ولا اقول لك انت تنفع تبقى زي ابو بكر الصديق. لا لا لا لا، الولد ده هو شخصيته قويه جدا، يبقى زي عمر ابن الخطاب. الولد اللي بيجري سريع ده انت خالد ابن الوليد. طلعه كده قول لبنتك ما شاء الله لا قوة الا بالله، انت شكلك مخبت خالص زي حفصة بنت عمر زوجة النبي. انت لا لا انت سقية، انت بتتحركي كتير، انت شكلك كده هتبقي زي عائشة ام المؤمنين بنت ابو بكر الصديق. انت لا انت، ايوه سمعهم كلام كبير، الكلام ده ينزل في خلفيتهم في امالهم لما يكبروا الكلام ده يطلع. سمع ابنك يا ابني انا نفسي تبقى انت امير المؤمنين، انا نفسي تبقى انت خليفة المسلمين، انا نفسي انت تبقى قائد المجاهدين، انا نفسي ان انت تبقى امام العلماء، تبقى شيخ الازهر، تبقى انت المفتي، تبقى استاذ الفقه المقارن، تبقى انت. سمعه الكلام الكبير ده عشان يبقى الكلام ده مغروز جواه ويطلع آماله هي دي. قل لي يعني ما ينفعش الواد يبقى دكتور ولا مهندس ولا طبيب ولا طيار ولا لا؟ ينفع ينفع ينفع. قل له انت هتبقى دكتور بس برضه عالم من علماء الدين، ينفع يبقى كده؟ ينفع، وفي دعاء كتير كده. ينفع اللي يبقى طيار وعالم، ينفع ان هو يبقى مهندس وعالم، ينفع ينفع دي ودي ودي. فالشاهد يا شباب ان انا لازم اربي ولادي صح، اقعد اسمعهم. ابنك اللي عنده سنتين اللي ما بيعرفش يتكلم ده اقعد اسمعه ويتكلم ويقول اه يا سلام والله مش ممكن بجد، واضحك معاه وسمعه كلام كبير، واقعد امسك مصحف واحط له في حجره مصحف وانا اقرا، والولد بص ويقول معايا وانا ابقى مبسوط قوي. مفيش مانع خالص، يبقى من اقامه قوامه الرجل في البيت يقعدها في البيت، يعلمها يسمع يربيها ويحبها زوجته، يعني يعلم اولاده ويسمعهم ويبقى قلبه واسع لسماع مشاكلهم. ايضا من انواع العلاج لإصلاح البيئة والمجتمع وإصلاح الجيل إقامة القدوة. القدوة إن الأب يبقى له دور في المجتمع، يعني ما ينفعش انك ابنك يشوفك وانت بتكذب، ما ينفعش ان ابنك يشوفك وانت نايم عن صلاة مفروضة، ما ينفعش الابن يشوفك وانت بتشتم، ما ينفعش يشوفك وانت بتأذي امه او امك، ما ينفعش يشوفك وانت بتهزر مع اخوك بكلام خارج، ما ينفعش يشوفك وانت بتعصي ربنا وانت بتدخن او انت قاعد على القهوة. او انت بتكلم واحدة في التليفون من وراء امه، او انت بتكلم واحدة باي طريقة، ما ينفعش. لازم اقامة القدوة، ومن اقامة القدوة ربط الولد بمثل اعلى، عشان انت بشر بتغلط، لو انهدمت يبقى له ايه مثل غيرك. مين المثل الاعلى؟ رسول الله محمد. اعلم ابني يحب النبي، اعرفه بالنبي، كان اسمه ايه واخلاقه ايه وغزواته ايه وتعاملاته ايه. اقرا له كتاب الرحيق المختوم، اقرا له من كتاب امتاع الاسماع، اقرا له من سيرة ابن هشام، اقرا له من فقه السيرة، اقرا له، اعرفه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا من الامور التي ينبغي ان تكون معالجة للبيئة تطهير البيت من المفاسد. تمثال متعلق، صورة الفرح، صورة ابوك وجدك وامك، صورة ابنك الصغير، كل دي تمنع دخول الملائكة للبيت. ودام البيت ما فيش ملائكة يبقى فيه شياطين هيجننوا العيال. يبقى لازم اشيل اي تمثال. وخلي بالك ان لعب الاطفال مباحة حين تكون مهانة، اما لعب الاطفال لما تتحط في اللاب الفضية، لما تتحط في النيش بتاع السفرة، لما تتحط في الركن بتاع المكتبة، يبقى في الحالة دي تبقى تماثيل مش لعب اطفال. تمنع دخول الملائكة. امتى لعب الاطفال تبقى لعب اطفال مباحة؟ لما تبقى مرمية في المطبخ، تحت الكنبة، في البلكونة، في الصندلة، في الذنبة بالشقة، كده تبقى ايه؟ مباح، مهانة. اما لما تتنظف هتهود ولا بتقول عليه ايه؟ دبدوب. ايوه لما الدبدوب يبقى متنظف ومتسرح ومحطوط كده في النيس، يبقى ايه؟ يبقى تمثال تمنع دخول الملائكة. تطهير البيت من المنكرات. التلفاز. ما قدرت اقف معاها عشان الوقت، زهقتكم انا النهارده، اصلا بحبكم والله. يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم. التلفاز جهاز خطر، وانا قلت لك ان انا عايز اربي ابني مش انه يخاف مني، انا عايز يراقب ربنا. فانا هقول له يا ابني التلفزيون اهو عباره عن صندوق من الخشب والشاشه ازاز ومن ورا السلوك، وده فيه جهاز استقبال وجهاز الارسال هناك على البحر على كورنيش النيل، بيبعت الصوره والاريال ده بيلقطها وتظهر هنا. افتح بقى اما نشوف كده هم باعتين لنا ايه. افتح تلاقي فلان الممثل مع فلانه الممثل، اقول لابني كده يا ابني فلان ده مش جوز الست دي، مش زوجها، فلانه دي مش مراته، لكن هو بيمثل انها مراته. يحط ايده على شعرها وايده على كتفها. انت ترضى ان حد يعمل كده في اختك؟ يقول لي يا بابا تمثيل، تمثيل يا بابا مش جد. اقول له يا ابني انت ترضى ان حد يعمل كده مع امك؟ لا. طب نفترض الواد قال لك تمثيل. اقول له كده انت مش راجل، كده انت تقطم النظر، كده انت ما تنفعش تبقى مسلم، كده دي تبقى اخلاق خنازير. اللي يرضى كده؟ لا، الراجل الغيور يا ابني ما يرضاش ان حد يلمس اهله ولا يبص لاهله بعينه غير محارمه. وفهمه وعلمه. واحنا ما بنجيبش تلفزيون عشان كده، عشان في الحاجات اللي بتغضب ربنا دي. مش انت بتحب ربنا؟ وانت عايز تشوفه؟ واحنا مش هنشوفه غير لما ندخل الجنة؟ يبقى التلفزيون ده مش هيوصلنا الجنة. تعال نشوف ايه اللي يوصلنا الجنة. القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل آية يا ابني تحفظها من القرآن هترتفع بها في الجنة درجة لحد تبقى مع النبي محمد. مش انت بتحبه صلى الله عليه وسلم؟ مش هتبقى معاه غير لما تخلص القرآن، لأن النبي في أعلى درجة، وأعلى درجة هي آخر آية من القرآن. تحفظ القرآن كله يا ابني، لما تحفظ القرآن وتذاكر كتب العلم وتحفظ الفقه والعقيدة وتحفظ أحاديث النبي، مش هنلاقي وقت نتفرج على التلفزيون. صح، خليك ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يا شباب أننا ينبغي إذا أردنا نجاة للجيل، علاجا للإجهاض والرتق والزواج العرفي والاختطاف والاغتصاب والانحلال الخلقي، إذا أردنا علاج بكل هذا لابد من إصلاح البيوت على أساس سليم. قال الله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.